off and then they lost two. So they've been so painful for confusion here. The mushroom. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد عرفنا أن الفعل يؤكد بالنون، وأن الفعل من حيث توكيده بالنون إن كان ماضيا امتنع توكيده بالنون، وإن كان أمرا جاز توكيده مطلقا، وإن كان مضارعا فله ستة أحوال: وجوب وقريب من الوجوب، وكثير وقليل، وقريب من القليل، وممتنع. وعرفنا أن النون نوعان: ثقيلة وهي المشددة، وخفيفة وهي الساكنة. وأن الفعل المسند إلى ضمير الواحد يبنى على الفتح مع نون التوكيد لنوعيها. واليوم نعرف أحكام نون التوكيد الخفيفة. نون التوكيد الخفيفة اختصت بأربعة أحكام، منها أنها لا تقع بعد ألف. والألف نوعان: إما ألف فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد، لأننا عرفنا أن فعل المسند إلى نون النسوة إذا أردنا توكيده بالنون فصلنا بين نون التوكيد ونون النسوة بألف، فلو قلنا لتنصرنا يا نساء دينكن وأردنا توكيده نقول لتنصرنني يا نساء. فلو جئنا فهذا الفعل لا يؤكد بالنون الخفيف، لا يقال لتنصرنان، وإنما يؤكد بالنون الثقيلة فقط، فهي لا تقع بعد الألف الفارقة ولا بعد ألف الاثنين. ولا تتبعاني لا أؤكد بالنون الثقيلة، ولا يجوز أن يؤكد بالنون الخفيفة. الحكم الثالث: لتنصرنا. طبعا قلنا إن المضارع إذا وقع بعد طلب كثر توكيده، فلتنصرنا يا نساء يبقى لتنصرناني يا نساء. يعني لا تؤكد إلا بنون الثقيل. كذلك ولا تتبعاني، هذا لا يجوز أن يؤكد بالنون الخفيفة لأنها ستقع بعد ألف الاثنين. يعني لا يجوز وقوع نون التوكيد الخفيفة لا بعد الألف الفارقة ولا بعد ألف الاثنين. طبعا الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين تبقى الألف مع توكيده بالنون، أما إذا كان مسندا إلى واو الجماعة وياء المخاطبة فتحذف واو الجماعة وياء المخاطبة. وعلة بقاء ألف الاثنين من وجهين: أنها قوية تأبت على الحجر بعكس الواو والياء. الأمر الثاني أننا لو حذفناها لالتبس المسند إلى ألف الاثنين بالمسند إلى ضمير الواحد. يعني لو قلت ولا تتبعن سيلتبس من المثنى بالمفرد، الجمع تضم الضم الضم ولا ولا ولا تسمعن، هذا الضم دليل على الواو التي حذفت. فإما ترين، هذه الكسرة دليل على الياء التي حذفت. الحكم الثالث الذي يخص النون الخفيفة قال أنها تحذف إذا وليها ساكن. طبعا هي ساكنة وسيليها ساكن فتحذف. استشهد بقوله فصل الحبال البعيد إن وصل، فصل الحبال البعيد إن وصل الحبل، واقص القريب أن قطعه، ولا تهين الفقير، ولا تهين الفقير. أصل الفعل مؤكد بالنون الخفيفة، ولا تهين الفقير، ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، أي لا تهينا. لا هي فعلا في ال يعني نشطب هذه الشدة ونجعل نون ساكنة. نعم. لا تهين، لا ناهية. طبعا مبني على الفتح في محل جزم، لا تهين الفقير مبني على الفتح، يعني مع حذف نون التوكيد بقي حكم البناء. يعني لو لم يكن فيه نون لقلنا لا تهن، لا تهن الفقيرة. صحيح كان هيبقى مجزوم بالسكون، والسكون سيتحرك، لكن الحركة كانت ستكون كسرة، لا تهن الفقيرة. ما هي لا تهين بقيت الفتحة لفعل. بالضبط كده. يعني لو كان يعني هو مبني فبقي في الايه الياء، لانه يعني مبني على الفتح، فلم تحذف ياؤه لعدم سكون اخره. انما لو كان هذا الفعل غير مؤكد بالنون لقلنا لا تهين الفقير. قلنا الياء يعني أهان يهين. إذا سكنت نون يهين بالجزم تقول يهن لم يهن، من التقاء الساكنين. لكن لا تهين لما بني الفعل على السفر فآخره مفتوح، فبقيت الياء، فبقيت الياء. يعني لما قرأناه لا تهين عرفنا أنه كان مؤكدا بالنون الخفيفة. لو كانت النون الثقيلة لبقيت، لو كان مؤكد بالنون الثقيلة لبقيت النون، وقلنا لا تهينن الفقير، لأنما ستكون النون الثانية فيها مفتوحة فلا يشق ساكنة. بالضبط كده. لا الياء اصلا من الياء، هذه عين الكلمة، الياء عين الكلمة، يعني الياء لا عين الكلمة. هان أهان يهين على وزن أفعل يفعل. ما دمت تجد حرف المضارعة مضموما فاعلم أن الفعل الماضي 4 أحرف، أن الفعل الماضي 4 أحرف. لا تهين من أهان. الهاء فاء الكلمة، والياء عين الكلمة، والنون لام الكلمة. الحكم الرابع الذي تختص به النون الخفيفة أنها تعطى في الوقت، مكتوبة في الوقت عندكم؟ آه، مرسومة هنا في الوقت. أصل لا تهينني. والله ماشي، ما هو لا، الحكم توكيد الفعل، الحكم لا يختلف، يعني الحكم واحد. اما النون فانا معاه، يكثر توكيده. يكثر توكيده، لكن جئت بالنون الثقيله خير وبركه، جئت بالنون الخفيفه خير وبركه. طبعا ليس خير وبركه يعني انهما يستويان. اي نعم. السلام عليكم. معك رقم احمد الشكر، اتصل عليك كده في الحاجه احسن من الشبكه. لو جزمنا الفعل تهم، يعني إن لم إذا لم تتصل به نون التوكيد سيسكن آخره، وإذ فتسكن النون لالتقائها ساكنة مع النون. لا تقل، لا تهن، لا تنل ما ليس لك مثلا، يعني تحذف عين الفعل إذا سكن آخره وكان الخطأ. ده في المضارع المجزوم وفي الأمر. إذا عز أخوك فهن، من أمثال العرب. إذا عز أخوك فهن، يعني إذا عز ورأى لنفسه رأيا فلين له، لين له وهن له، حتى يسير الأمر ولا يكون خلافا. واخفض جناحك، يعني المهم حقا تشهد، يعني هن طبعا فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع، فإذا كان بناؤه على السكون وكانت عينه حط إلا حذف، وحذف عينه. صهون. صهون حذفنا الواو. الحكم الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين. طبعا هي نون ساكنة ففي النطق تماثل التنوين، التنوين في النطق نون ساكن، فتعطى في الوقت حكم التنوين. فإن كان ما قبلها مفتوحا قلبت ألفا، وإن كان مضموما أو مكسورا حذفت. قال الرابع أنها تعطى في الوقت حكم التنوين فإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفا، نحو لندفع، عند الوقف تقف عليها بالألف. ولا يكون في ليسجنن، ولا يكون من الصابرين، ونحو وإياك والميتات لا تقربنها، ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أي أصل فاعبدن. لا، لو كان ليس مؤكدا بالنون لو قال والله فاعبد، يعني ده فعل أمر يبنى على السكون، ولا يصبح فعل الأمر المبني على السكون حتى ولو اضطر إلى هذا الشعر. يعني فعل الأمر المبني على السكون يعني ما يصبح آخره حتى ولو كان للضرورة. إنما ألف الإطلاق هي الألف التي تأتي بعد فتحة، يعني لها وجه، إما فتح البناء أو فتحة نصر. لا، يبنى على الفتح إذا كان فيه نون توكيد، يعني لا يبنى على الفتح إلا إذا كان فيه نون توكيد. فلما أرفع عبودا عرفنا أنه أصبح عبودا، وطبعا لو كان بالنون الثقيلة لأثبتها. وإن وقعت بعد ضمة أو كثرة حذفت، ورد ما حذف في الوصل لأجلها. تقول في الوصل اضربني يا قوم واضربني يا هند، والأصل اضربونا واضربينا. فإذا وقفت عليها حذفت النون لشبهها بالتنوين، فترجع الواو والياء لزوال الساكنة، فتقول اضربوا واضربين. يعني اعلى افهمون افهمون افهمون افهمون دروسكم، افهمون كلام الدرس. فلو كنت افهمون افهمون افهمون درسكم، يبقى بتثبت النون مع الوقت. فإذا وقفت على افهمون، النون لا تقف على الايه؟ على الساكن. فتقول فتحذف النون للوقت. ما دام حذفت النون فترجع ما حذف من اجل التقاء الساكن. واو الجماعه وياء المخاطب. اضربون. لا، طبعا يقولون الامر ابن المضارع، الفعل ضرب يضرب اضرب اضربني واضربن. يرحمك الله. اقول لك افهم، وقعت بعد فتحه ثقلت ابدا. طيب، وقعت بعد ضمه او كسره، يعني اذا كان الفعل مسندا الى واو الجماعه او ياء المخاطبه. تقول افهمون يا قوم. فلو وقفت على افهمون يا قوم تقول افهمون. يعني هي بتاخد حكم التنوين، والتنوين بيحذف الا اذا كان ايه؟ مع الفتح فبيقلب الف. يعني قرأنا كتابا في النحو، لو وقفنا على كتاب وقرأنا كتابا. هذا كتاب في الصرف، لو وقفنا على كتاب نقول هذا كتاب. لاحظتنا التنوين، كذلك بنحذف النون التي أخذت حكم التنوين، نحذفها بعد الضم وبعد الكسر. هذا كتاب قرأنا في كتاب، هنقول هذا كتاب قرأنا في كتاب. كذلك نون التوكيد. طبعا التنوين مع الاسم ونون التوكيد مع الفعل. وقلنا ان فعل الامر يدخل في جهه مطلقه. فاضربون حينما تقف على اضربون يا قوم، اضربون يا قوم عند الوقت بتثبت النون، وقف على اضربون تقول اضربوا تحذف النون وتأتي بواو الجماعة التي كانت محذوفة من أجل وجود النون. ولكن ذلك الوقت لم يكون إلا للاختبار أو للاضطرار. يعني ولا تسمعن، لو قال لك الشيخ قف على ولا تسمعن، قل ولا تسمعوا. لا ده نون مشددة دي. لا ما هي منصوبة. لا لم يوجد في القرآن نون خفيفة إلا مع الوصل، إلا مع الفتح. حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها. عرفنا أن الفعل إما صحيح وإما معتل، والصحيح ما كانت كل حروفه الأصلية ليس فيها حرف علة، وقد يكون صحيحا مهموزا وقد يكون صحيحا مضاعفا، والمعتل ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة. فطبعا أكثر ما يكون التغيير في إسناد الناقص إلى الضمائر، يعني الناقص من بين أنواع المعتل، وكذلك الإيه؟ اللفيف، لأن اللام إن كانت حرف علة في الناقص أو في اللفيف هي التي ستتصل بالضمير، فقد تحذف قد تقلب إلى حرف آخر وهكذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا أحمد. عليكم السلام. الحمد لله. مشتاق هو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الشكر. كان جد جديد يعني. فعندنا الصحيح إما سالم وإما مهموز وإما مضاعف. السالم لا يحدث فيه أي تغيير عند إسناده إلى الضمائر. كل ما عمل نقول مع تسبان حسنا. آخر مسألة في ما يختص بتصريف الأفعال، يعني عرفنا في الأبواب السابقة تقسيمات الفعل، فهذه تتم في حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر. قال: حكم الصحيح السالم أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به. نحو كتبت، نعم، تغيير، أنه لا يدخله تغيير، يعني كتبت، يكتبان ويكتبون وتكتبين. يا أيها الكرام، الماضي يسند إلى تاء الفاعل وناء الفاعلين وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النصر، ولا يسند الماضي إلى ياء المخاطبة، ولا يسند المضارع لا إلى تاء الفاعل ولا إلى ناء الفاعلين، ويسند إلى ياء المخاطبة. فعندما يقال لك أسند الأفعال الآتية إلى الضمائر، فإن كان الفعل ماضيا أسنده إلى تاء الفاعل مرة وناء الفاعلين مرة وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النصر، والمضارع تسنده إلى ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النصر، والأمر مثل المضارع. إذا الماضي لا يسند إلى ياء المخاطبة، والمضارع لا يسند لا إلى تاء فاعل ولا إلى ناء فاعلين. قال: وحكم المهموز كحكم السالم، إلا أن الأمر من أخذ وأكل سحذف همزته مطلقا. مطلقا يعني في وصل الكلام وبدئه، يعني لو بدأت بخذ أو كل أو كل تقول خذ من أخيك وكل طعامك، وكذلك عند الوصل. نعم، بالضبط كده، سأل وأمر، إذا بدأت بهما تحذف الهمزة، صل مر، وإذا وصل لك الأمران أن تثبت الهمزة وأن تحذفها، واسأل القرية وممكن وسل، أما أخذ وأكل فتحذف الهمزة من الأمر مطلقا. نحو قل وكل. ومن أمر سأل، ومن أمر وسأل في الابتداء، نحو مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ونحو سل بني إسرائيل. يعني خذ وقل في الابتداء وغير الابتداء، أما سأل وأمر ففي الابتداء فقط تحذف همزة، في غير الابتداء يجوز حذف همزة، يجوز. بالضبط. نعم، لا، من استقراء الكلام العربي. لا، استعمال العرب، يعني هذه لا تعلل إلا باستعمال العرب. ويجوز الحذف وعدمه إذا سبق بشيء، اللذان هما إيه؟ أمر وفعل. نحو قلت له مر أو أمر، وقلت له سل أو اسأل. الموضوع